السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وإن أتى الدهر بالخب الفادح والحدث الجلل نحمده حمدا يثقل موازيننا يوم تخف الموازين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم بصرنا فإنك بصير، ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير، والطف بنا فإنك لطيف خبير. نعوذ بك من غضبك، فصل على محمد وآله وأعذنا. ونستهديك الهدى، فصل على محمد وآله واهدنا. ونستغفرك، فصل على محمد وآله واغفر لنا. ونسترحمك، فصل على محمد وآله وارحمنا. أيها المؤمنون، من يشاهد ما آلت إليه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا شك أنه سيعود بحسرة وغم وحزن شديد. الأمة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون آخر الأمم، وجعلها خير أمة أخرجت للناس. ولعل الإنسان يتساءل، ما هي الأسباب التي أدت بالأمة إلى ما آلت إليه أوضاعها؟ لأنه لا يكفي الصراخ والعويل والبكاء والألم، وإنما مطلوب من الأمة أن تشخص مرضها، تشخص هذا المرض لتعرف من أين أتى، وبعد أن تشخصه تستعين بمن يعالجها، بمن يضع لها علاجا ناجعا ليزيل ألمها. من أين جاء أو من أين جاءت هذه المصيبة التي حلت بالأمة؟ دول ومليارات من البشر لا يستطيعون أن يوقفوا نزيف دم طفل أو امرأة ثكلى أو شيخ كبير في غزة. أنظمة وزعماء لا يستطيعون أن يجتمعوا إلا إذا وافقت لهم الإدارة الأمريكية. شعوب مغلوبة على أمرها، أقصى ما تفعل أن تخرج إلى الشوارع لتصرخ وتبكي. علماء إما بعضهم باع نفسه للشيطان الرجيم وللسلطان، أو بعضهم يبحث له عن أعذار ليسكت خوفا على معاشه أو أن يُحبس أو أن يُقتل. من أين جاءت هذه المصيبة؟ أنا سأضرب لكم نموذجين في العرب فقط لنتعرف عن الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه. النموذج الأول في مصر، والنموذج الثاني في السعودية، لأن هاتان الدولتان كما يشاهد الجميع هما اللتان تقفان حجر عثرة أمام الدعوة إلى إيقاف نزيف الدماء في غزة. جثتان محنطتان، هما زعماء هؤلاء الدولتين، هاتين الدولتين جثث محنطة، ربما لم يعودوا من الأحياء، ولكن الاستعمار الذي يريد بقاءهما واستمرارهما يحفظهما ويحفظ نظامهما، لأنهما ينفذان مشروعه مصر ونجد. الاستعمار قبل هذا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا بالمرض والعلاج، قال لنا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يدعو، إما يدعو الله أهو البكاء والعويل في كل مسجد، لكن هل ينفع هذا ونحن مفرطون لم نقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال لنا النبي: لا يستجيب الله لكم دعاء، لأنكم تركتم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يستجاب لكم من قبل الله، ولا يستجاب لكم من شراركم الذين تسلطوا عليكم، لأنكم لو كنتم أخياراً لوقفتم أمام الباطل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها نقض الحكم وآخرها الصلاة. وقال في حديث ثالث: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث داء، ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقا فلا تفارقوا الكتاب. ألا وإنه سيتولى عليكم أمراء إن أطعتموهم أذلوكم، إن أطعتموهم أذلوكم، ساقوكم إلى طريق الذلة، وإن عصيتموهم قتلوكم، فكونوا كأصحاب عيسى. قالوا: يا رسول الله، وما فعل أصحاب عيسى؟ قال: نشروا بالمناشئ وهم يحفظون دينهم وعقيدتهم وواجبهم تجاه ربهم عز وجل، نشروا بالمناشير، فوالذي نفسي بيده لموتة في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. الحديث الأخير أسوقه إليكم، وهو مشهور يتداوله الخطباء: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم حينها كثير. 22 دولة، كلما بدأ يكتمل النصاب لإقامة قمة من أجل غزة سارعت هذان الجثتان المحنطتان في أن تضغط على الأنظمة ليتخلفوا. كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. هؤلاء اليهود الذين ضربت عليهم الذلة أصبحوا يسومون العرب والمسلمين هذه الذلة. ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. وزيرة خارجية إسرائيل فقط لا يستطيع زعيم أن يقول لها لا، من أبوه الذي يقول لها لا؟ ولا يقذفن الوهن في قلوبكم بترككم لدينكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه أحاديث تدلنا عن السبب الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه. حديث آخر فهمه الاستعمار أكثر مما فهمناه نحن فعمل بمقتضى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة وإذا فسدا فسدت الأمة. قالوا: من هما يا رسول الله؟ قال: العلماء والأمراء. العلماء والأمراء. أعود بكم إلى مصر والسعودية لنناقش علماء وأمراء تلك المنطقة. عندما خرج الاستعمار أو أراد أن يخرج من مصر، لأنكم تتعجبون عندما تسمعوا مدير مخابرات مصر يقول لأخيه الإسرائيلي، أقصد نظيره الإسرائيلي، قال له: قد أعطيناكم مهلة كافية، هذه أمام العالم، قد أعطيناكم مهلة كافية للقضاء على حماس، ولكنكم لم تستغلوا هذه المهلة. يتعجب الإنسان، هل يقول هذا الكلام عربي؟ هل يقوله مسلم؟ خرج الاستعمار من مصر، كان له قلعة علمية اسمها الأزهر، والأزهر الشريف كان شريفاً. عندما كان العالم والمفتي منه يدعو ملوك مصر ليخرجهم إلى السوق فيبيعهم لأنهم عبيد، لكن عندما تحول هؤلاء المشائخ في الأزهر إلى متسولين عند باب السلطان ذهبت هيبتهم وشوهوا بدينهم وأنفسهم. النظام المصري لا حديث عنه، سأتحدث عنه وأقول لكم متى باع دينه ومتى باع عروبته، ولكن الأزهر أولا وقعت مؤامرة عليه، تخرج منه علماء ودعاة كثير، محمد عبده وغيرهم الذين أناروا للمسلمين دروبهم، فرأى الاستعمار أن مصيبة الأمة الإسلامية أو أن علاجها يكمن في المساجد، في العلماء، في الدعاة إلى الله عز وجل، فدخلت هذه المؤامرة حيز التنفيذ في بداية الستينات، عندما أوجد النظام المصري قانوناً يطور الأزهر بحيث أصبح مفتي الأزهر أو شيخ الأزهر لا يختاره العلماء كما كانوا يفعلون من أهل العلم والديانة والتقوى والشجاعة، أصبح الرئيس المصري هو من يعين شيخ الأزهر. وتخيلوا معي، عندما يعين العالم من قبل السلطة أيجرؤ أن يقول كلمة حق عندما يكون مرتبه من وزارة المالية؟ أيقول كلمة الحق؟ كلا، كانت له أوقاف للأزهر، أخذت هذه الأوقاف وأضيفت إلى الدولة، وهذه المصيبة مصيبة الأوقاف في كل العالم العربي والإسلامي، أوقاف أوقفها المسلمون للعلماء وللمتعلمين، ليتعلم المتعلم لا يلجأ إلى الدنيا، ليقول العالم كلمته لا يخاف على رزقه ولا مرتبه، لكن الأنظمة استحوذت على هذه الأوقاف وجعلت العلماء وطلاب العلم من أفقر الشرائح في المجتمع ليتسولوا لتفرض عليهم قراراتها. كان الشيخ الأزهر يخرج في الشارع يركب باصا لا يجد له سيارة تقله، السيارات كانت للفنانين والفنانات والمغنين ولصوص الأموال العامة. كان الشيخ الأزهر بداية المؤامرة لا يجرؤ أن يخرج بعمامته إلى الشارع، لأن الصبيان والأولاد سيلاحقونه ويسخرون منه ويستهزئون من بدلته وعمامته. عندها عندها وصل إلى الأزهر القانون الذي قلت لكم أفرغ الأزهر من محتوى، وأصبح الأزهر آلة في يد السلطة، إلى وقتنا الحاضر يصل إلى مشيخة الأزهر من لا يعرف أن غزة محاصرة منذ 3 سنوات. هكذا قال شيخ الأزهر، سلم أو وضع يده في يد شيمون بيريز رئيس إسرائيل. قيل له لماذا تفعل هذا؟ قال لا أعرفه، ما أعرفش. واليوم لم نسمع له كلمة يقول هذا منكر، ليأمر المصريين باقتحام معبر رفح حتى وإن قتلوا فهم شهداء في سبيل الله لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ والجرحى الذين ينزفون حتى الموت في غزة. هذا نموذج من النماذج العربية لأنظمة وعلماء، بقية النماذج قيسوها عليه. أما النظام المصري فقد ودع محيطه العربي والإسلامي عندما وقع اتفاقية كامب ديفيد، وحولت مصر لتكون رأس حربة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. واستطاع هذا النظام أن يحول المصريين إلى جائعين أمام الأفران يبحثون عن لقمة عيش، وإما ممثلين ومغنين وراقصين وأمثال هذا. أين العلماء في الشعب المصري الذي كنا نقول أنه حي؟ لا عذر لهم والله أمام الله فيما يحدث لإخواننا في غزة، ولا أصدق في يوم من الأيام أن هناك عالم يخاف الله. أين سيد قطب؟ أين الغزالي؟ أين كشك؟ أين العلماء الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن يقولوا كلمة الحق؟ هل يعذرون بأن النظام يحبسهم أو يقتلهم؟ ألم يقل لنا النبي سيد الشهداء الحمزة، ورجل دخل إلى وال ظالم فقتله، فأمره ونهاه فقتله. أما شعب مصر فقد وصفهم عمرو بن العاص وهو خبير بهم بأنهم عبيد لمن غلب، هكذا قال عنه. ولهذا جعل لهم نظام محمي من إسرائيل وأمريكا يضغط عليهم. هذا النموذج الأول. وأنتقل بكم إلى النموذج الثاني وهو السعودية ونجد. أنا أعرف أن هناك من يحب مصر، نحن نحب مصر ونحب شعب مصر ونحب المؤمنين والصادقين، ولكن أين كلمتهم؟ وأنا أعلم عندما أتحدث عن نجد أن هناك من يموتون غراماً وشغفاً بنجد، لكن أقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحمة المهدى والنعمة المسدى. لا تظنوا أن خائن الحرمين يقوم بهذه الأعمال نافلة في القول، إنها عقيدة، إنه يقف في خندق الصهاينة للقضاء على إخواننا في غزة. كلما اكتمل النصاب لعقد قمة قطر يذهب فيتصل ويقوم بقمة للخليج ليسحب هؤلاء الأنظمة والزعماء كي لا يكتمل النصاب. لماذا يفعلون هذا؟ ألا يريدون أن يوقف نزيف الدم في غزة؟ القضية أخرى، القضية قد باعوا غزة وباعوا فلسطين وباعوا القدس قبل سنوات، قبل مدة من الزمن باعوها. أعود بكم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يشخص مرض الأمة ومرض الإسلام الذي سيعاني منه المسلمون في هذا المنطقة، نظر إلى نجد. ودائما أكرر لكم هذا الحديث، لكني اليوم خرجت لكم الحديث من كل كتب المسلمين. نظر إلى نجد وقال: من ها هنا يطلع قرن الشيطان، قرن الشيطان، أما اليوم فقد ظهر الشيطان بنفسه، ومنه تظهر الفتن. انظروا إلى الفتن في كل العالم الإسلامي، ستجدون الخيط النجدي موجود في كل فتنة، ومنه تظهر الفتن. وماذا؟ وفيه تسعة أعشار الكفر، النبي يقول هكذا. وماذا؟ وبها الداء العضال. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد بن حنبل والسيوطي والطبراني وكل أهل البيت قالوا هكذا، النبي قال هكذا، لأن النبي قد أطلعه الله على شيء مما سيحدث في الأمة. متى قامت هذه القيامة؟ أيضاً الاستعمار الإنجليزي الذي فعل المخطط في مصر قام بنفس المخطط في السعودية. ولنكن صرحاء، عندما ظهرت الدعوة النجدية في الدرعية وجمع الاستعمار بين محمد ومحمد، محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، ليتعاونا ليتقاسم الزعامة، هذا الزعامة الدينية وهذا الزعامة السياسية، وشرطوا عليهم شروطاً أن ينفذوها واستجابوا لهذا، وقاموا بالدعوة النجدية التي حولت الصراع بين المسلمين من أن يكون بين المسلمين وبين المشركين إلى أن يتحول الصراع بين المسلم والمسلم. تركت القدس وقاتلونا على حي على خير العمل، أو على بسم الله الرحمن الرحيم، أو على صلاة التراويح، أو على آية الكرسي. فليذهب القدس، المهم أن تقام هذه البدع. نشأت هذه الدعوة وترعرعت على سفك الدماء، قتلوا حتى حجاج المسلمين ليبعدوهم عن وصول إلى الحج. ألم نسمع بتنومة وساق الغراب في قتل فيها أكثر من 1500 حاج يمني؟ هذه الأشياء لا تذهب بنا بعيدا، لأن ذاكرتنا ضعيفة، يجب أن نستحضرها فنعلم أين المرض. أيضا حاربت الفكر الإسلامي، المذاهب الإسلامية، حاربت السنة والشيعة والكل، هدمت الأضرحة والقباب كي تفصل بين الأمة وبين شخصياتها ومقدساتها وتراثها، حتى لقد حاولوا هدم قبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفتوا، قضوا على رسالة البيت. ما هي رسالة البيت؟ البيت الحرام فقط ينشر التراويح؟ ألا يتألم للدماء التي تسفك في غزة؟ وأقول هذا لعلماء نجد الذين أفتوا بتحريم المظاهرة. أتظنون أن هذا موقفاً إسلامي؟ هذا موقف زرعه الاستعمار فينا. أفتوا من قبل بتحريم العمليات الفدائية أو الاستشهادية، أفتوا أيضاً بجواز دخول القواعد الأمريكية إلى الجزيرة العربية. أين نذهب بهذا الكم الهائل من المؤامرات على الإسلام؟ أيضاً دجنوا الأمة للطغاة، أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة حتى يعلنوا كفراً بواحاً. من المجنون الذي سيعلن كفراً بواحاً؟ حسني مبارك اليوم لا يريد أن يعلن كفراً بواحاً، سيبقى على الشعب المصري حتى يسوقه إلى الهاوية. هكذا قالوا: وإن جلد ظهرك، وإن أخذ مالك، وإن صفع خدك، اصبروا، قالوا هكذا. وكل هذا يكون بقضاء وقدر، عليكم أن تستسلموا. هكذا دجنوا الأمة، وإلا فالأمة حية وستنتفض يوما من الأيام على هؤلاء الطغاة وعلى هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسوله. أيضا ألفوا الكتب الكثيرة، كل منكم أو أكثركم قد ذهب إلى الحج، هل رجعتم بكتاب يحذر من الصهيونية؟ كلا، نرجع بكتب تحذر من مولد النبي، من آية الكرسي، من قراءة ياسين. أما أولمرت وعمله في غزة فلا يحذرون منه هؤلاء. هذا النموذجان للأنظمة العربية. وبقية الأنظمة تسير في خط هذين النظامين، إما ترغيبا وإما ترهيبا. أسأل الله تعالى أن يغير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. كي لا أنسى لأدلل لكم أن القدس قد بيعت ممن يدعي الإسلام. أمامي وثيقة كتبت في 1947، كتبت قال فيها كاتبها أنا السلطان عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، أقر وأعترف للسيد بيرسي كوكس، وهو مندوب بريطانيا على السعودية، بأنه لا مانع عندي من إعطاء فلسطين لليهود المساكين. لا يستحق المساكين الفلسطينيين بلدهم. لا مانع عندي من إعطاء فلسطين لليهود المساكين أو غيرهم، كما ترى بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصبح الساعة. إذا أردتم أن تستخرجوا هذه الوثيقة بخطه وتوقيعه وختمه من الإنترنت لتعرفوا قدر المصيبة التي حلت بالأمة. أعود بكم إلى جامعة عمرو موسى. جامعة عمرو موسى كان من المفترض أن تنعقد القمة في اليوم الأول للغزو، لكن كان بوش قد دعاهم إلى قمة اقتصادية لستر عورته ومعالجة مشكلته المالية في الكويت. الكل يستجيب لهذه الدعوة لأنها من بوش، ومن يجرؤ أن يقول لبوش لا؟ قال رئيس إسرائيل طالبنا حكام العرب بالقضاء على حماس، وهذا الكلام مطلوب من كل زعيم عربي أن يكذبه، وإلا سنصدق هذا الكلام. طالبنا الحكام العرب بالقضاء على حماس لأنها تشكل كارثة بالنسبة لهم. قال هكذا، صرحت مصر قال بهذا، أما الآخرون فهم يتداولون هذا بيننا. انقسم العرب من أجل قمة الدوحة إلى قسمين، وبودي أن يستمر هذان القسمان. القسم الأول قسم الممانعة، الممانعين الرافضين للمشروع الأمريكي الصهيوني. أعجبني موقف اليمن بأنها استجابت للقمة. أسأل الله أن يديم هذه الاستجابة فيحضر قمة الدوحة، لأننا إذا تخلفنا عن قمة الممانعين الرافضين للمشروع الأمريكي الصهيوني سنلقي بأنفسنا إلى أحضان هؤلاء العملاء. صهاينة لرعاية المشروع الصهيوني. أما عباس فالظاهر أنه اعتذر عن حضور القمة، لأن القمة ليست عن فلسطين إنما عن بلاد واد الواق، ولهذا لا يريد أن يحضر. لماذا لا يريد أن يحضر؟ رفض أن يقدم قادة الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية، طلب منه هذا فرفض أن يوقع وثيقة. ما هؤلاء؟ من أين جاءت لنا هذه المصيبة؟ من ولى علينا هؤلاء؟ أين أمة الإسلام؟ أين الذين كانوا يقولون لو اعوججت لقومناك بسيوفنا؟ أين البائعين نفوسهم لله عز وجل؟ أين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ لا تصدقوا من يقول افتحوا باب الجهاد، كذاب، لأن باب الجهاد لا يفتح باستئذان. إذا أراد أن يجاهد فليجاهد، أما أن يستأذن أمريكا فأمريكا لن تسمح له بفتح الجهاد. كيف جاهد في أفغانستان، كيف كان يجند الأمم والشباب إلى هناك، وعادوا بهم ليصيبوا الأمة بالإرهاب والمشاكل وتفجير الآمنين. هذا كله تمثيل فقط، ذر الرماد على العيون. علينا أن نفقه، علينا أن نتعلم، علينا أن نعرف، علينا أن نعود إلى الله عودة صادقة. والله لن يغير الله سوء حالنا إلا إذا عدنا إليه حكاما ومحكومين، علماء وشعوب وأنظمة وجميع الناس. لا بد من هذا. لا ننسى الدور التركي، وربما أن العرب سينطبق عليهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فنزويلا وبوليفيا قد طردوا السفير الإسرائيلي، هؤلاء العرب. وهؤلاء ماذا أقول؟ أسأل الله تعالى أن يعزينا في ديننا، وأسأله نصرا وعزا للإسلام والمسلمين، وأسأله هلاكا ودمارا لليهود والنصارى والظالمين والمنافقين، وأسأله صلاة زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به. أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواءه. صل على آل نبيك الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء في ذات قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسن والحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين، وارزقنا مودتهم كما أمرتنا، وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين الحافظين لمحمد في أهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم اشحذ أسلحتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا جبار. اللهم عليك بإسرائيل وأمريكا وأعوانهم والأنظمة العميلة لهم. اللهم يا أرحم يا قوي يا جبار، أنزل بأسك وغضبك وانتقامك عليهم. اللهم أنزلهم من كراسيهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم إنهم قد بغوا في الأرض فسادا، فصب عليهم يا مولانا صوت عذاب، يا من أنت لكل ظالم وجبار بالمرصاد. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك، أو نفتقر في غناك، أو نضام في سلطانك، أو نضطهد والأمر لك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. حسبنا الرب من المربوبين، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الرازق من المرزوقين، حسبنا الله رب العالمين. حسبنا من هو حسبنا، حسبنا من لم يزل حسبنا، حسبنا الله الذي لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة. وفي الآخرة حسنة.